سورة الطارق. والطارق هو النجم الذي يقال له كوكب الصبح. كل نجم طارق أيضا يقال له الطارق لأن طلوعه بالليل، وكل ما أتى ليلا فهو طارق. فالطارق دي النجوم التي تأتي بالليل، وقيل الطارق نجم معين هو كوكب الصبح اللامع. سميت السورة بالطارق نسبة إلى الطارق المذكور في أول آية الذي أقسم الله به والسماء والطارق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور، يعني أواسط المفصل. سورة الطارق قصيرة وأقسام كثيرة، والله غني عن ذلك، لكن أمر جد وخطير ومهم. نظر في الكون وما فيه من عجائب، نظر في الإنسان في نفسه في أصل خلقه، ثم القسم أن القرآن قول فصل، ثم التهديد للذين ينحرفون فلا يرعون، لا يرعون. حفظ الله سبحانه وتعالى خلقه بقدرته، حفظ الله خلقه وقادر على رجعهم، وهذا يدل على صدق القرآن والقدرة على البعث ورد كيد الكائدين. فالمعركة مع المجرمين بيد الله خالقهم وخالقنا، المعركة مع المجرمين بيد الله سبحانه وتعالى، إذن هو خلق الجميع من ماء دافق ومرجع الجميع إليه، فالمستقبل لهذا الدين والله فوق كيد الكائدين وفوق مؤامرتهم. أولا الإنسان عليه رقيب حفيظ، ثانيا القرآن قول فصل وليس بالهزل، يقسم الله على هذا وذلك. بدأ بالقسم بالأمر الأول أن الإنسان عليه رقيب حافظ وهو إلى خالقه راجع. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. والسماء والطارق، أقسم الله بالسماء وبالنجم الذي يطرق يظهر ليلا. وما أدراك وما أعلمك ما الطارق، ما أعلمك ما شأن هذا النجم العظيم، وهذا تعظيم لشأن الطارق، يعني لا تدري من عظمته ما يتصفش. وهو النجم الثاقب، النجم الثريا، وقيل النجم كل نجم، الثاقب المضيء، لأنه يثقب الظلام، يثقب الظلام بضوئه فيسمى ثاقبا، ويثقب الشياطين يرسل عليها فيحرقها الشهب. إن كل نفس، يقسم له بالسماء والطارق والنجم الثاقب الذي هو الطارق، إن كل نفس لما عليها حافظ، ما من نفس إلا عليها حافظ، عليها ملك رقيب يحفظ عليها أعمالها لتحاسب عليها يوم القيامة، والملائكة تحفظها وتحرسها إلا من أمر الله. والقادر على خلقك من ماء دافق قادر على إرجاعك إليه. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فلينظر الإنسان نظر اعتبار وتأمل مما خلق، من أي شيء خلق، ليتضح له قدرة الله ويتضح له عجز نفسه. أنت ما خلقت نفسك ومخلوق من شيء ضعيف، ولكن الأمر فيك عظيم، من الذي خلق؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق متدفق من الرجل، فكلمة دافق يعني ذي اندفاق، من الرجل والمرأة في رحمها، فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل. يخرج هذا الماء من بين الصلب، بين العمود العظمي الفقري للرجل، والترائب للمرأة وهي عظام الصدر، تريبة المرأة موضع القلادة بين ثدييها، يخرج من بين الصلب والترائب. يبقى الله عز وجل لك أصل الخلق وخروج المكان ليخرج منه مادة الحياة التي يخلق منها الإنسان. إنه الذي خلقه بهذه الصورة سبحانه وتعالى، الذي خلقه من ماء دافق وأخرجه من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه أي على بعثه بعد الموت حيا للحساب والجزاء لقادر، أو إنه على رجعه، على رجع الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر، قادر يرجع هذا المني إلى صلب الرجل. واذكر يوم تبل السرائر، يوم تختبر وتكشف السرائر، السرائر يعني البواطن، ضمائر القلوب، تكشف عقيدتك ونيتك وأخلاقك القلبية أو أعمالك القلبية، فيتميز الصالح منها والفاسد، فما له من قوة ولا ناصر، فما لمنكر البعث من قوة في نفسه وفي ذاته فيمتنع بها من عذاب، ولا ناصر ولا قوة من غيره، لا معين يعينه ويدفع عنه هذا العذاب، لا أحد. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قسم آخر على صدق القرآن وأنه فاصل فارق، فلا يغرنك إمهال الله للكافرين. من 11-14 يقسم على أن القرآن صدق وأنه يفصل ويفرق. والسماء ذات الرجع المطر، أقسم بالسماء ذات المطر، وسمي رجع لأنه ينزل منها مرة بعد مرة يرجع. والأرض ذات الصدع، أقسم بالأرض التي تتصدع، التي تتشقق فتخرج ما فيها من نباتات وثمار وأشجار. إنه أي القرآن لقول فصل حق، يفصل بين الحق والباطل، ينهي كل جدل وكل شك وكل ريب، وما هو بالهزل، ليس باللعب ولا الباطل بل هو الجد والحق. ثم هدد الكفار بالعذاب القادم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم المكذبين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يكيدون كيدا، يعملون المكايد فيكيدون كيدا كثيرا شديدا ليردوا دعوة الحق وليبطلوه. قال الله تعالى وأكيد كيدا، فأستدرجهم من حيث لا يعلمون لإظهار الدين وضحد الباطل. فمهل الكافرين، أمهل يا محمد الكافرين، أمهلهم رويدا، أمهلهم يعني أنظرهم، أمهلهم يعني أنظرهم، خليهم يستنوا، اصبروا، سيفصل الله عز وجل. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، رويدا أي قليلا، أمهلهم قليلا ولا تستعجل عذابهم وإهلاكهم، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقد أخذهم الله سبحانه وتعالى فعلا ببدر سبحانه وتعالى، ونسخ الإمهال بآية السيف أي أمر بالقتال والجهاد. سورة عظيمة جامعة مع قصرها وقلة كلماتها.